بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايب الضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 17، المجلد الأول، متابعة الحديث في موضوع الأدلة على كمال صفات الله تعالى، صفة الحياة وكمالها ولوازمها من إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول الشيخ الهراس: قوله وتوكل إلى آخر، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت أصلا ولا زوال، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي فإنه حقيق بالتوكل عليه لأنه باق على الأبد، والحياة صفة لله تعالى. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: هذه الآية فيها إثبات هذا الاسم وإثبات مدلول هذا الاسم، وهي صفة الحياة لله سبحانه، وهي تستلزم السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، ونفي الموت لمنافاته للحياة. انتهى. قال المصنف رحمه الله: والحياة صفة كمال يستحقها بذاته، والموت مناقض لها، فلم يوصف بالحياة لأجل نفي الموت، بل وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت، فينفى عنه الموت لأنه حي لا يثبت له الحياة لنفي الموت، وكذلك لتثبت له أنه شيء موجود، وذلك يستلزم نفي العدم عنه، لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم، بل نفي العدم عنه لأجل وجوده، كما أن نفي الموت عنه لأجل حياته. وكذلك قولهم: قلنا إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة، وذلك لننفي العدم عنه، لكن كان مرادهم الله أعلم، وإن كانت عبارتهم قاصرة، إثبات الوجود ونفي العدم، وإثبات الحياة ونفي الموت. انتهى. ما ينفى عن الله تعالى نوعان. قال المصنف رحمه الله: الذي ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم من صفاته الكاملة، فهذا ينفى عنه جنسه، كما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فجنس السنة والنوم والموت ممتنع عليه، ولا يجوز أن يقال في شيء من هذا إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه، لأن هذا الجنس يوجب نقصا في كماله، وكذلك لا يجوز أن يقال هو يكون في السفل لا في العلو، وهو سفور يليق بجلاله، فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا، والسفور نقص هو منزه عنه. وقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو والسفول، فيظن أن السماوات وما فيها قد تكون تحت الأرض إما بالليل وإما بالنهار، وهذا غلط، كما يظن أن ما في السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما في المغرب، فهذا أيضا غلط، بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض، وإن كان الفلك مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا من كل جهة، وهذا مبسوط في مواضع. والنوع الثاني أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، فالألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة في الإثبات تثبت، والتي جاءت بالنفي تنفى، والألفاظ المجملة كلفظ الحركة والنزول والانتقال يجب أن يقال فيها إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من كل وجه، لا يماثل المخلوق لا في نزول ولا في حركة ولا في انتقال ولا زوال ولا غير ذلك، بل ينفى مناقض صفات كماله وينفى مماثلة مخلوق له، فهذان هما اللذان يجب نفيهما، والله أعلم. انتهى. إثبات أسماء العليم والحكيم وما اشتق منهما من الصفات. قوله: وهو العليم الحكيم. يقول الشيخ الهراس: هذه الآيات فيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: العلم إدراك الشيء على حقيقته. وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى: ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى: والله بما تعملون عليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. انتهى. متعلقات الأسماء. قال المصنف رحمه الله: وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء. انتهى. تفسير الحكمة. يقول الشيخ العثيمين: والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن، ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى: وهو العليم الحكيم. وللحكيم معنيان: أحدهما أن يكون بمعنى ذي الحكمة، فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. والثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه. وحكمة الله نوعان: شرعية وكونية. فالشرعية محلها الشرع، وهو ما جاءت به الرسل من الوحي، فكله في غاية الإتقان. والحكمة الكونية محلها الكون، أي مخلوقات الله، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. انتهى. قوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. يقول الشيخ: آل الشيخ فيه إثبات هذين الاسمين: أحدهما الحكيم وهو الذي يضع الأشياء مواضعها، والثاني الخبير، وإثبات مدلول هذين الاسمين وهما الحكمة والخبرة. والحكمة هي المنافية للسفه والعبث، فهو تعالى الحكيم في أقضيته وشرعه ودينه، وهي أبعد شيء عن السفه وعن خلاف المصلحة. والخبرة أخص من العلم، وهي كمال العلم. انتهى. يقول الشيخ ابن مبارك: قوله يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من الماء والأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات وغيره، والأموات إذا حشروا، وما ينزل من السماء من الملائكة والأمطار وغير ذلك، وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك. انتهى. يقول الشيخ: آل الشيخ فيه إثبات علمه الشامل، فما من داخل في الأرض أو خارج منها، ولا نازل من السماء ولا صاعد إليها إلا وهو مشمور بالعلم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج في الأرض، أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. انتهى. مفاتيح الغيب وسعة علم الله وتقديره لكل شيء. قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول شيخ ابن مبارك قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خزائنه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحه، وهي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالخبير هو العليم ببواطن الأمور، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ قوله وعنده مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في الحديث، خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه الخمس لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، انتهى. ويقول الشيخ الهراس ذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، انتهى. ويقول الشيخ ابن مبارك قوله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة العلم وشموله لجميع الأشياء، فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم وهو أشمل من القدرة، وفيه إثبات الكتابة وهي إحدى المرتبتين في القدر كما يأتي، انتهى. سعة علم الله تعالى وشموله. قال المصنف رحمه الله وذكر الخلال في كتاب السنة قال وأنبأنا أبو بكر المروذي حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري حدثنا سليمان بن داود أبو داود الخفاف قال قال إسحاق بن راهويه قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، اجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي السماوات السبع وما فوق العرش، أحاط بكل شيء علما، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله وأعصاه، ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره، انتهى. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يقول الشيخ المبارك أي هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك الشيء، انتهى. فيقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية فيها إثبات صفة العلم، انتهى. إثبات صفة القدرة وصفة العلم. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يقول الشيخ ابن مبارك أول الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى، قال قتادة في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه، خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء، انتهى. يقول الشيخ العثيمين القدرة هي تمكن من الفعل بلا عجز، وقدرة الله شاملة كل شيء، ودليلها قوله تعالى والله على كل شيء قدير، انتهى.

وفيه شيء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله سبحانه له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. قلت: وقد تقدم أن كل ما يثبت من صفات الكمال الخلق فالخالق أحق به وأولى. فضرب أحمد رحمه الله مثلا وذكر قياسا، وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وخبضته من غير أن يكون داخلا فيه ولا محايتا له، فالله سبحانه أولى باستحقاق ذلك واتصافه به، وأحق بأن لا يكون ذلك ممتنعا في حقه. وذكر أحمد في ضمن هذا القياس لقول الله تعالى وله المثل الأعلى مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل الأعلى، إذ القياس الأولى والأحرى هو من المثل الأعلى. وأما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال، ففي هذا الكلام الذي ذكره واستدلاله بهذه الآية تحقيق لما قدمناه من أن الأقيسة في باب صفات الله هي أقيسة الأولى كما ذكره من هذا القياس. فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابتا له فالله الذي له المثل الأعلى أحق بذلك. ثم ذكر قياسا آخر فقال: وخصلة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها كان لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله سبحانه له المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وقد علم كيف هو وما هو من غير أن يكون في جوف شيء مما خلق. وهذا أيضا قياس عقلي من قياس الأولى قرر به إمكان العلم بدون المخالطة، فذكر أن العبد إذا صنع مصنوعا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه ليس هو فيها لكونه هو بناها، فالله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيها محايثا لها؟ وهذا من بين الأدلة العقلية. وهذان القياسان أحدهما لإحاطته بخلقه، إذ الخلق جميعا في قبضته وهو محيط بهم وبصره، والثاني لعلمه بهم لأنه هو الخالق كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهؤلاء الجهمية نفاة الصفات كثيرا ما يجمعون بين نفي علوه وكونه فوق العالم وبين الريب في علمه، فإن كثيرا منهم مستريب في علمه لا سيما من تفلسف منهم، فتارة يقولون لا علم له، وتارة يقولون لا يعلم إلا نفسه، وتارة يقولون إنما يعلم غيره على وجه كلي، ولهم من الاضطراب في مسألة العلم ما هو نظير اضطرابهم في علوه وفوقيته، وكان ما ذكره الله في كتابه وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من الجمع بين هذين رد لضلال هؤلاء في الأمرين، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهؤلاء جاحدون أو مستريبون بأنه فوق العرش وبأنه معنا أينما كان. انتهى. إثبات علم الله تعالى في الماضي والمستقبل. قال المصنف رحمه الله: فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصد، بل كل ما أخبر الله به قبل كونه فقد علمه قبل كونه، وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد أخبر بذلك. والنزاع في هذا مع ولاة القدرية ونحوهم. وأما المستقبل فمثل قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقوله: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال أيضا: والناس المنتسبون إلى الإسلام في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته، ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة، وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم. وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم. والقول الثاني أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها، وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وأن الأمر أنوف لم يسبق القدر بشقاوة ولا سعادة، وهم غلاة القدرية الذين حدثوا في زمان ابن عمر وتبرأ منهم. وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على تكفير قائل هذه المقالة، لكن القدرية صرحوا بنفي العلم السابق والقدر الماضي في أفعال العباد المأمور بها والمنهي عنها وما يتعلق بذلك من الشقاوة والسعادة. ثم منهم من اقتصر على نفي العلم بذلك خاصة وقال إنه قدر الحوادث وعلمها، إلا هذا لأن الأمر والنهي مع هذا العلم يتناقض عنده بخلاف ما لا أمر فيه ولا نهي. ومنهم من قال ذلك في عموم المقدرات، وقد حكي نحو هذا القول عن عمرو بن عبيد وأمثاله، وقد قيل إنه رجع عن ذلك قبل إنكاره لأن تكون تبت يد أبي لهب وتب وذرني ومن خلقت وحيدا، ونحو ذلك في اللوح المحفوظ وأمثال ذلك. والقول الثالث أنه يعلمها قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر حين وجودها، وهذا قد حكاه المتكلمون كأبي المعالي عن جهم، فقالوا إنه ذهب إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى إلى آخره. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.